بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل بنا الكلام أيها الأحبة في الله في بيان أحكام الصيام عند علامة البحرين قدس الله نفسه الزكية، إلى الكلام عما يثبت به دخول الشهر العربي، شهر رمضان أو غيره من الشهور. يعلم دخول الشهر العربي القمري برؤية المكلف للهلال بنفسه، حتى لو فرضنا ما حد شاف الهلال غيره، حتى لو فرضنا أنه تقدم للشهادة وردت شهادته، يجب عليه أن يرتب الآثار الشرعية على الرؤية. فإذا كان في بداية شهر رمضان يجب عليه الصيام، وإذا كان في نهايته يجب عليه الإفطار، واعتبار هذا اليوم هو يوم العيد. وحينما يقول الشيخ بوجوب ترتيب الأثر على المكلف، ليس معنى ذلك أن هذا المكلف يلزم المقربين منه بترتيب الآثار، العائلة، الأولاد، الزوجة، لكل حكمه، وحكمه هو كمكلف رأى الهلال يختلف عن حكمهم. كما يثبت الشهر بعد 30 يوما من الشهر الذي أنت فيه الآن. فإذا كنت في شهر شعبان ليلة 30 لم يدعي أحد الرؤية، حينئذ وجب عليك في يوم 31 تعتبر هذا اليوم هو أول شهر رمضان مثلا، وهكذا بالنسبة إلى غيره من الشهور. متى ما غم الهلال لم يرى، حينئذ تعد 30 يوم وتعتبر اليوم الذي بعد 30 هو أول يوم من الشهر الذي بعده. كما يثبت الهلال بشياع الرؤية الذي يوجب العلم للمكلف بوجود ورؤية الهلال، وإذا حصل الشياع لا نحتاج إلى التدقيق والبحث عن عدالة الشهود، لأن الرؤية شائعة والعلم قد حصل. كما يثبت الهلال بشهادة عدلين مطلقا، الشيخ يقول ما ورد من الروايات التي دلت على اشتراط 50 شاهد إما هي من أخبار أهل العامة ليست من طرقنا، أو تحمل على إرادة الشياع، يعني هذه الروايات تتكلم عن حالة شياع فيشترط 50 أو أكثر. على كل حال، شهادة العدلين بها يثبت دخول الشهر. يقول ولا يشترط اتحاد زمان الرؤية مع اتحاد الليلة ما داما ادعيا الرؤية في نفس الليلة. اثنين هم يقولون شفنا الليلة، لكن واحد يقول الساعة هلقد، والثاني يقول بعده مثلا ب5 دقائق أو ب10 دقائق، هنا تقبل شهادة الشاهدين ولا إشكال فيها. لو غم شهر شعبان، كما قلنا عد شهر رجب 30 يوم، واليوم اللي بعده نعتبره شهر شعبان. طيب لو غمت الشهور كلها، هل نطبق نفس هذه القاعدة؟ الجواب نعم، كل شهر يغم دخوله أو يغم هلاله ولا يرى، سواء لوجود علة أو لعدم وجود علة، الشيخ يقول اتعد 30 يوم وتحكم بدخول الشهر الذي بعده في اليوم التالي. طيب هل يثبت الصيام والفطر، يعني دخول الشهر، هل يثبت بشهادة شاهد عدل واحد؟ لا يثبت، الجواب كلا. هل يثبت بشهادة النساء حتى لو فرضنا أنهم من ضمن شهود رجال، كما لو شهد مثلا رجل واحد وامرأتان، هل تقبل؟ يقول كلا لا تقبل. هذا مما أجمع عليه الشيعة فيما نعلم. لكن تقبل شهادة النساء في حالة واحدة، وهي حالة الشياع. إذا شاعت رؤية الهلال، كل من رفع رأسه رآه، ومن ضمنهم النساء، هنا تقبل ولكن منضمة إلى من رأى الهلال. هل يمكن إثبات الهلال بقول الفلكي؟ الجواب كلا. حتى لو أجمع أهل الفلك على وجود الهلال، هنا لا يكفي، لابد من الرؤية بالعين المجردة. هل يثبت الهلال بما دلت عليه بعض الروايات بأن نعد شهرا تاما وشهرا ناقصا؟ الجواب كلا. طيب لو في الليلة التي بعد 30 غاب الهلال بعد الشفق المغربي، يعني نفترض الهلال ظهر لمدة طويلة، هل نحكم أنه للليلة السابقة؟ يعني نحكم أنه أبو ليلتين؟ الجواب كلا، لا يثبت بذلك. نعم، لو لم يثبت في الليل ورؤي الهلال قبل زوال الشمس، قبل الظهر، رآه أحد أو رآه مجموعة من الشهود، حينئذ نحكم بأن هذا الهلال لليلة الماضية، يعني اليوم هو اليوم الأول، فبناء عليه يرتب الأثر ويخرج الناس لصلاة العيد قبل الزوال. لكن لو حصل قبل الزوال ولم يكن هناك وقت، يعني قبل الزوال مباشرة وما في وقت للصلاة، حينئذ يرتب الأثر على العيد ولكن تسقط الصلاة. تطوق الهلال في الليلة التالية، الليلة الأولى لم يرى الهلال، ثم في الليلة التالية ظهر متطوقا، هل يحكم على أنه لليلة الثانية؟ الجواب كلا، ولا يحكم بثبوته بغير ما تقدم من الأمور. مسألة، يقول الشيخ حسين: حكم البلدان المتقاربة واحد بخلاف البلدان المتباعدة بعدا فاحشا، فإن الحكم مختلف. يعني لو رؤي الهلال في بلد يثبت في كل بلد قريب، رؤية في المدينة الفلانية أو القرية الفلانية ولم يرى في جارتها، هنا نحكم بالهلال للجميع، يثبت الهلال عند الجميع. يعني أنا موجود في قرية لم يرى فيها الهلال، يكفي أن يرى في القرية المجاورة لي حتى يثبت الهلال عندي. كذلك في البلدان، إلا أن يكون يرى في بلد بعيد عن بلدي بعدا فاحشا، هنا يقول الشيخ لا يرتب الأثر